شيخ، سؤال أخير، من أفضل يعني تنصح بقراءة يعني أي كتاب أو أي لأي عالم كتب في الجمع، من أفضل من كتب في موضوع الجمع برأيك؟ في كتاب هذا الغماري شو اسمه؟ إزالة رفع الخطر، الحظر، إزالة الخطر، إزالة الخطر عن الجمع في السفر. يكون مشهور شيخنا، كاتب كتاب طيب في باب الجمع والله. كوي أي نعم. طبيعة طبع كتاب طبيعة مقبول، أسبوع قديم. نعم، لا ترجع إلى هذا الكتاب. هذا لازم تجيب كتاب للشيخ يا قبل 3 سنين ونص تقريبا، مطبوعان، لا ارسل لك نسخه قبل 2 سنين ونص فاهم، مطبوعان. نعم شيخ، عندك يا خطيب في عنا ها؟ كان الان ما اصبح ما اسف حاضر انا اسوي كمبيوتر، انا اروح المستشفى كثير، ما في واحد لسه بدك ترفع اصبعك للسماء. شيخنا ما شو قال لك؟